بابه الجمع المذكر الثاني. ايوه. وكل جمع صح فيه واحد ثم اتى بعد التناهي زائد فرفعه بالواو والنون وتبع نحو شجان خاطبون في الجمع ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم الإمام أبو القاسم جمال الدين القاسم ابن علي رحمه الله تعالى في ملحة الإعراب، باب الجمع المذكر السالم. هذا باب في ذكر نوع من أنواع الأسماء وما يتعلق بها من الإعراب، بعد أن ذكر أسماء الخمسة أو الستة وذكر حروف العلة ثم ذكر الناقص ثم ذكر المقصور وتابع بذكر المثنى، جاء ذكر جمع ذكر السالم، والمناسبة في ترتيبها واضحة. وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده، هذا هو الجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ما صح وسلم مفرده، ما صح وسلم جمعه، فكان في الأصل كمفرده مع زيادة في آخره. وكل جمع صح فيه واحده، ثم أتى بعد التناهي زائده. جمع المذكر السالم هو إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة، وكل له شروطه. فالعلم أن يكون مفردا مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث، لا يشترك فيه خالي من تاء التأنيث، هذا هو. والوصف كذلك أن يكون مفردا مذكرا عاقلا ليس فيه تاء التأنيث ولا يشترك فيه الذكور والإناث، ليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء، هذا شروطه. فإذا كان اسم العلم مفردا مذكرا عاقلا خالي من تاء التأنيث فهذا يجمع جمع ذكر السالم. إذا كانت الصفة مفردة مذكر عاقل خالية من التأنيث ليست من باب الصفة التي مذكرها أفعل مؤنثها فعلاء ولا هي من الصفة التي مذكرها فعلان مؤنثها فعلاء، فهذا يجمع جمع مذكر السالم. وشذ عن هذا بعض الأمور، نعم، كما قال وارفع بواو وبيجر الوانصب سالم جمع عامل ومذنب، ايوه، وبابه وشبه ذين وبه وشبه ذين وبه عشرون الحق أولو وعالمون إليون وبابه ومثل حين وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون إليون وبابه مثل حين قد يلد. هذا مما ألحق بجمع ذكر السالم 20 وتوابعه إلى 90 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وعدنا موسى 30 ليلة وأثممناها بعشر وعدنا موسى 40 ليلة لبث فيهم فلسفة إلا 50 عاما أو إطعام 60 مسكينة واختار موسى قومه 70 رجلا فجلدوهم 80 جلدة إن هذا أخي له 99 ناجة. هذا كله ملحق كذا أرض لأنه ليست عاقل وأيضا أهل وعليون ونحوها. فهذا هو شرط جمع المذكر السالم. فذكر هنا بابا من الأبواب المستثناة من القاعدة العامة اللي ذكرناها أولا وهو أن حركات الإعراب الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون أو الحذف للجزم. فمما يستثنى من هذا جمع المذكر السالم رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء. واضح؟ قوله وكل جمع صح فيه واحده لأنك إذا جمعت فالواحد يكون صحيحا غير والجمع لا يخالفه. تقول مسلم مسلمون عائد عائدون. واضح؟ بخلاف رجل ورجال ومسجد ومساجد فبين مفرده وجمعه يوجد خلاف بزيادة أو نقص أو تغيير في الشكل أو بالجميع كما هو معروف. نعم نعم. قال فرفعه بالواو والنون تبع النون تبع أي وضع التنوين نحو شجاني الخاطبون في الجمع يقال شجاه يشجيه شجاه يشجيه أي أحزنه أو أطربه فهو من الأضداد. الشجاء من الأضداد يدل على الحزن والأسف كما يدل على الفرح والطرب. وكل هنا وارد شجاني الخاطبون في الجمع أي أن تكون قد تكون الموعظة مؤثرة تحدث في النفس الحزن والخوف وقد تكون أيضا موعظة مؤثرة وفيها الحث والترغيب في الطاعات فتطرب النفس. شجاني الخاطبون في الجمع. قال ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء عند جميع العرب العرباء يعني العرباء التي هي الملازمة للبادية إشارة إلى أنها يعني لم تخالطها عجمة. فالمقصود هنا أنه لم تختلف لغة العرب في إعراب جمع الذكر السالم أو صياغته بهذا النحو وهو رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء بخلاف المثنى قد سبق معنا. فإن من العرب من يعربون المثنى من يعرب المثنى بالألف مطلقا جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني ومنه خرج الموضع في كتاب الله تبارك وتعالى إن هذان لساحران وإن هذان لساحران قيل على لغة بني أسد من العرب. نعم. فهذا في المثنى بخلاف إيش الجمع ذكر السالم فإنهم يتفقون. قال تقول حي النازلين في منى حي في الأمر النازلين مفعول به في منى وسل عن الزيدين. عن الزيدين مجرور بحرف الجر. هل كانوا هنا؟ فيه ربط بمعاني الطاعات وأماكن الطاعات وأجملة الطاعات، هذا الذي ينبغي أن يكون في مجالس العلم وفي أصولها العلم، وذكر هذه الأمثلة التي فيها الربط بطاعة الله عز وجل. حي النازلين في منى لفضل ما هم فيه زمانا ومكانا وعملا وطاعة. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، يعني هل هم موجودون ووفقوا لأداء هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الحج. نعم، قوله والنون تبع في البيت الثاني هنا، يعني المقصود أنها تابعة لعلامة الرفع، لعلامة الإعراب، ويقولون هي عوض عن التنوين. اقرأ. قال ونون مفتوحة للتذكار، والنون في كل مثنى تكسار، وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة. الرصافة منطقة. نعم. أيوة. نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفهما يقينا. نعم، أشار هنا بعد ذكر إعرابه، إعراب الجمع مذكر السالم، أشار إلى ما يتعلق بنونه ونون المثنى. ونونه مفتوحة إذ تذكر، إذا ذكرت نون جمع مذكر السالم فإنها تكون مفتوحة حال الرفع أو النصب. جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين. والنون في كل مثنى تكسر أيضا، المثنى تكسر فيها، فيه النون. جاء المسلمين، ورأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين. صاحب الألفية أشار إلى ذلك أيضا في بيتين. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني وملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا الغالب، وإلا فقد جاء بعكس ذلك. قال الشاعر أعرف منها الجيد والعينان، ومن خري العينان، هم العينين عينان، ومن خرين أشبه ظبيانا. وجاء أيضا برفع النون، قال الشاعر يا أبتي أرقني القذان، والنوم لا تألفه العينان. جاء هكذا، قيل للمناسبة وقيل لغة. وجاء جمع ذكر سليم بعكس القاعدة أيضا، قال الشاعر إيش؟ وماذا تبتغي الشعراء مني، وقد بالغت أو جاوزت حد الأربعين بكسر النون. لكن الغالب هو ما ذكر هنا. ونون مفتوح، نونه أي نون جمع ذكر سالم مفتوحة إذ تذكر، ونون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة. الإضافة والتنوين لا يلتقيان، كاني إضافة كاني تنوين وأنت إضافة، فحيث حللتم فلا تحل مكاني، أو كما قيل فلا تجتمع الإضافة عند التنوين مع الألف واللام، وأيضا التنوين مع الإضافة. ولما كانت النون في جمع ذكر السالم المثنى عوض عن التنوين، فإذا أضيف فتسقط النون هذه، وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة، الجانب الشرقي من مدينة بغداد، الجانب الشرقي من مدينة بغداد، لقيت ساكني الرصافة. تقول جاء ساكنو الرصافة، ولقيت ساكني الرصافة، ومررت بساكني الرصافة. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي جاء نبي. وأيضا قال تبارك وتعالى يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. نعم، فهذا منصوب، منصوب وتسقط. نعم. وقد لقيت صاحبي أخينا. ها. الفارق بينهما أن جمع ذكر السالم ما قبل الياء يكسر وما بعد الياء يفتح. المثنى ما قبل الياء يفتح وما بعده يكسر. ولهذا قال صاحبي أخينا. فاعلموا في حذفهما يقينا، أي أن النون تحذف فيهما عند الإضافة يقينا، يعني جزما. نعم. هذا البيت في بعض النسخ محذوف غير موجود. نعم. اقرأ. قال باب المؤنث السالم: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شرا. نعم. طيب. وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة. هذا هو جمع السالم. جمع السالم ما زيد في آخره ألف وتاء، واضح؟ ولهذا صاحب الألفية لما قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجلد معا. وأيضا صاحب القطر قال وما ويخرج من ذلك أيضا ما زيد فيه ألف وتاء وكذا أولاد. صاحب القطر ذكر علامات الإعراب وأنها الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون والحذف في الجزم. قال وخرج عن ذلك سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنتين في الأفعال. فبدأ في الأسماء، ذكر أسماء الستة وهلم جرة. قال في جمع الإنسان وكذا ما زيد فيه ألف وتاء ومثله أولات. وهذا أولى، هذا أولى، لأنه كل ما زيد فيه ألف وتاء عمل بهذا، لكن ألف زائدة والتاء زائدة عمل بهذا. فبخلاف ما إذا كان الألف ثابتة أصلية أو التاء أصلية فلا يعامل مثل هذه المعاملة. وإذا زيدت فيه الألف والتاء فبغض النظر عن أصله، هل كان هو مؤنث حقيقة أو مذكر حقيقة أو مؤنث مجازا ونحو أو مذكر لفظا ونحو هذا. وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة. ها، جمع السالم علامة رفعه الضمة. فجمع السالم كل ما دل على اثنين أو ثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره أغنت عن عطف ومعطوف، أو كل ما زيد في آخره ألف وتاء حتى يدخل فيه كل ما جمع السالم وكل ما يلتحق به. ونصبه وجره بالكسر، ينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة، يعني عمل معامل إيش؟ معامل جمع ذكر السالم. فجمع ذكر السالم يرفع بالواو والواو تناسبها الضمة، جمع السالم. وجمع ذكر السالم ينصب ويجر بالياء وهي اللي تناسب فتناسبها الكسرة. فلما كانت علامة النصب والجر في جمع ذكر السالم واحدة وهي الياء، جعل في جمع السالم علامة واحدة وهي ماذا؟ وهي الكسرة، لأن الياء تناسب إيش؟ تناسبها الكسرة. نعم. ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمين شدي أو المسلمات شدي. كفيت أي حبست ومنعت وحجزت فلم يصبهم شره. وهذا أقل ما يستطيع أن يفعله الإنسان، أقل شيء. هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن عمل يدخل الجنة قال أرأيت إن لم يستطع، إن لم يستطع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تترك أخيك شيء، كف عنه شرك، كف عنه شرك، يعني لا تؤذيه، لا تصل إليه بماذا؟ بالأذى. تقول جاءت المسلمات ورأيت المسلمات ومررت بالمسلمات. فاستثناء جمع سالم من القاعدة السابقة في الإعراب كون نصبها بالكسرة، كون علامة النصب هي الكسرة، والأصل في علامة النصب الفتحة، لكن هنا علامة النصب جمع سالم الكسرة نيابة عن الفتحة، فهذا وجه استثنائها من قاعدة الإعراب. واضح؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا، في بعض التنبيهات نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.